الحمد لله العفو الغفور البر الشكور خالق الخلق ومالك الملك ومدبر الخلق والملك، وإليه سبحانه تصير الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوان كفور. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله العبد الشكور والبشير النذير وأعظم شفيع للخلائق يوم الحشر والنشور. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه الذين هم خير قرون الأمة وخير أتباع المرسلين عليهم الصلاة والسلام من كل أمة إلى يوم يبعث ما في القبور ويحصل ما في الصدور. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى تكونوا عنده أكرم الناس ويعظم لكم الأجر ويجعلكم الشهداء على الناس. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تبارك وتعالى تكونوا عنده أكرم الناس ويجعلكم يوم القيامة الشفعاء والشهداء على الناس. وتذكروا أن الله تبارك وتعالى قد أسبغ علينا الإنعام بدين الإسلام ثم بهذه الدولة المباركة التي تدير الأمر العام والتي قامت على الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح من الأمة من الصحابة والقرابة رضوان الله تعالى عن الجميع وعن التابعين لهم بإحسان من أهل القرون المفضلة الذين شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية والنصر والتمكين للدين وتبديل الخوف أمنا ثوابا من الله تعالى على الاجتماع على توحيده والبراءة من الشرك وأهل الإلحاد والتنديد به. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركوا بي شيئا. فوفى سبحانه وتعالى بوعده، ومن أوفى بعهده من الله وعد الله لا يخلف الله الميعاد. عباد الله، ثم ذكر سبحانه وتعالى هذا الإنعام العظيم عباده المؤمنين حاضا لهم على المحافظة عليه ومحذرا لهم من التفريط فيه المسبب لزواله وتبدله بضده، فقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات

أو يكدروا تعايشكم أو يخرقوا سفينة مجتمعكم ويهلكوا أهلها بالطبع. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. أيها المؤمنون إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، واحذروا تصديق الإشاعات من الداخل. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واحذروا الإثارات المغرضة من خارج مجتمعكم فإنها تهدف إلى الإيقاع بينكم. إنها مكيدة من قوم حاقدين مهينين ساعين في الإفساد بين المؤمنين. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم. أيها المؤمنون اتقوا الله ربكم واذكروا نعمة الله عليكم بعافيتكم وسعة أرزاقكم وتوفر أمنكم، وحاصروا جناية ذوي السفه أو الهوى من شبابكم وسفهائكم في أضيق نطاق. ولن تفلحوا إلا بالتحلي بسلامة الصدور ويسر الأمور والمحافظة على الجيرة والوفاق، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل مسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أمة الإسلام، حافظوا على وئام مجتمعكم وصلاح ذات بينكم باجتناب الريبة والحذر من الأبواق المغرضة التي تسعى لزرع الضغائن والأحقاد وبث الإحن والعداوات، فإن هذه المصائب التي اصطلى بها المجتمع بجناية المغررين من الجماعات الإرهابية قد تكررت في عدة مدن ومنذ 10 سنة أو 20 سنة من قبل تحرير الكويت. قد حدثت في الرياض والخبر ومكة شرفها الله وفي الرص، وخطط لها في عدة مدن، ولكن الله تبارك وتعالى سلم، فهي مخططة من الخارج ومغرر بمنفذيها في الداخل، ومستهدفة بها الدولة والمجتمع بعامته حسدا على النعمة وابتغاء للفتنة وخدمة لأعداء الأمة والملة. تعرفوا مصدرها وغايتها، واحذروا توطنها وشررها، وحاصروا وسائل تنفيذها، وتعاونوا مع مؤسسات الدولة وكيانات المجتمع على وعدها في مهدها. وتذكروا أنها ما وقعت إلا لأنها سبق بها القدر، وكم لله تعالى من حكمة فيما يبتلي به العباد. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، والله لا يحب كل مختال فخور. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. وفي الأثر: إذا نزل القدر عمي البصر وضاع الحذر. وفي التنزيل الحكيم: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم ما تعلمون. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وفيه أيضا: عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أيها المؤمنون، إن المتعين على المجتمع بعشره التعاون والتلاحم واليقظة والحذر، وأن نكون بجملتنا رجال أمن وجيش وطن بالفطنة ودقة المراقبة والإبلاغ عن أي خلية وعن أي حركة أو شخص أو أمر مريب، والحذر من الإيواء للمجرمين أو التستر على القتلة المفسدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعنا جميعا بما أنزل فيه وله من الهدى والبيان. أقول قولي هذا، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واعقلوا وتثبتوا في جميع أموركم واحذروا، واستعينوا بالله على ما أصابكم وما قد ينتظرون، واصبروا واذكروا الله تعالى واثبتوا، وتعاونوا على البر والتقوى وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ومعصية الرسول، ولا تخاذلوا وتجبنوا. عباد الله، إنما يجري حولكم فيما حولكم من المجتمعات إنما يجري فيما حولكم من المجتمعات وطرى إليكم بعض شرره واكتوى بعضكم بفجيعته وصلي بناره ومواجهة خطره، ومخطط استخباراتي وضعت خططه قوى إقليمية ودولية، وتولت تنفيذه جماعات وأحزاب مرتزقة ومستأجرة، وتولت كبره دول معادية مجاورة. هذا المخطط يتمثل بصناعة وتدريب وتمويل جماعات تكفيرية تفجيرية تنفذ خططا معدة سلفا، تهدف بما تهدف إليه إلى ثلاثة أمور. الأول، محاربة الإسلام الحقيقي في مهبط وحيه وقبلة أهله ومنطلق رسالته ومثوى نبيه صلى الله عليه وسلم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الثاني، استنزاف لثروات المجتمع بحرب عصابات إجرام آثمة مخربة وتخريب وتدمير البنى التحتية، والاستخفاف بشرائع وشعائر الإسلام. الثالث، تفتيت قوى الأمن الداخلي والدفاع الخارجي بإضعافهما لإسقاط دولة الإسلام وما جاورها من الدول العربية والإسلامية، تأمينا للدولة اليهودية وشفاء لغيظ المجوسية الباطنية الشعوبية من سلف هذه الأمة الذين كسروا كسرى وأطفأوا نار المجوسية. أيها المسلمون، أما الوسيلة لهذا المخطط الإجرامي فهو استغفال أو استهواء شباب طائفة من المجتمع حسن خلق عصابات إجرامية انتقامية من الطائفة الأخرى، ومن ثم تتنوع الجماعات وتتعدد الأحزاب وتتفنن عصابات الإجرام في الإجرام لتحرق بأتون نارها مجتمع الإسلام، لتفسد حمائله وعوائله وقبائله ومدنه ومناطقه وشعوب دوله، وهو ما ينفذ حاليا وتتسع دائرته يوما بعد يوم إن لم يوقف بحزم وصدق وحدة صف واجتماع كلمة أمام هذا الإجرام الخطير والكفر الأكبر. فاتقوا الله أيها المؤمنون، ولا تخدعوا بالشعارات ولا ببريك وزخارف خبيث الكلمات ولا بتصرفات السفهاء من المجتمعات، واحذروا عدوكم واتقوا ربكم واصبروا على ما أصابكم واستعينوا بالله على دفع الشر عنكم، وتضرعوا إلى الله آناء الليل وآناء النهار أفرادا ومجتمعات، أن يكمل الله الغمة وأن يزيل الكربة وأن يكبت العدو وأن يؤمن الوطن وأن يدفع الشر وأن يكبت الفتنة، فإن الله عز وجل سميع الدعاء مجيب النداء، وهو سبحانه من الظالمين بالمرصاد. عاذ الله وإياكم وجميع المسلمين من مضلات الفتن ما ظهر منها وبطن، وكفانا شر أهل الإجرام ورد كيدهم في نحورهم وجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم عليك بهم وبمن وراءهم، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا، اللهم اكفناهم بما شئت فإنهم لا يعجزونك، وإنك إذا أردت أمرا أن تقول له كن فيكون. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله، على الله توكلنا، لا تربنا لا تجعلنا فتنة القوم الظالمين، ونجينا برحمتك على من القوم الكافرين، وانصرنا بنصرك وتأييدك على القوم المجرمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.